ثلاثة توفيق. ما هو الحديث؟ لا بعصب ولا بإيهاب. حديث من هذا؟ حديث من؟ ابن عبد الله بن عكيم. ما فهمت؟ على تقدير صحة الحديث ايش نقول؟ يعني ان احمر عليه شيء اذا لم تدبر، يعني هو مطلق يقيد بما قبله. اذا يرى شيخ الاسلام رحمه الله انه حديث على تقدير صحته انه مطلق، مطلق، والمطلق معمول به، ما لم ياتي دليل على تقييده فانه يقيد بهذا المطلق. صحيح. طيب، هل في من اهل العلم من يرى ان جميع جلود الميت لا تطهر مطلقا؟ عائشة رضي الله عنها وعمر رضي الله عنهما، ويربي أيضا عمرو بن الحسين، وهو المشهور من المذهب. مشهور، وهو الرواية الأولى، هي الرواية الأولى هي الأشهر، ولذلك قالوا اتصلوا في الجنة قالوا هذه الجلود يجوز الانتفاع بها في اليابسات، لا في الماء يعني. في اليابسات كأن نضع فيها نقودا مثلا أو بعض الحبوب، أما الماء أن نضع فيها العسل أو الماء فهذا لا يجوز. نعم. قالوا بما أن لحوم الميتة لا تطهر بالطبخ، فإن جلودها لا تطهر بالذبح. تمام. هذا الرواية الأولى وهي المشهورة. الرواية الثانية في المذهب وهي أقل شهرة أنها تطهر، لأن المذهب فيه روايتين، لكن الرواية الأولى أشهر. نعم. أكمل يا أخي. قول أنه لا تطهر بكل يوم. لا، التي تطهر بكل يوم. ونستدل بهذين الحديثين، وقالوا إنما الحديث الثالث يقول مدب يعني ذكر بعض أفراد العام، إنما يوافق العام ولا يخالفه في لفظ التخصيص، وليس فيه يعني النفي لما سوى. تمام. استفدنا فوائد من حديث ميمونة بدر. الميت لا حرمة له. كيف؟ لا بأس. نعم. من أين أخذنا هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم في إذهابها؟ هنا بينما لا يعلمون حكم انتفاعها. نعم. حاجم على المالية في في إرشاده لاستعمالها. سفيان. يجوز للمرجع في العالم فيما يجب ورجعة هو الإجابة وليس بما من بعض الرد. من أين أخذت؟ في قولهم إنها ميتة. صحيح؟ قلنا لا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان هنا وقت الحاجة، ما استنفع الصحابة رضي الله عنهم. ما انتفع الصحابة رضي الله عنهم بإيهاب هذه الميتة. محمد. لا يرى هو رآها أنها ميتة، لأن لو كانت حية وهم يجرونها لنهاهم لا شك، لأن في ذلك تعذيبا لها. نعم. نجس. جزء منها لا يتجزأ إلا إذا دبغت، يعني سلخت ودبغ الإيهاب.